الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم الإسنان. الكلمة 101. السائحون. السائحون قيل هم الصائمون، وقيل المجاهدون، وقيل طلبة العلم، وقيل المهاجرون. وليس معنى السياحة هنا المعنى الدارج، السفر والترحال. الكلمة 102. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. خلفوا عن التوبة عليهم، وليس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن كعب بن مالك قوله: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. الكلمة 103. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وظنوا معناها تيقنوا، وليس معناها شكوا كما قد يتوهم بعضهم. الكلمة 104. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا بيوتكم مساجد تصلون فيها، وذلك بعد أن هدم فرعون كنائسهم وبيعهم. وليس المراد أن تكون بيوتهم قبلة للناس يصلون إليها كما فهم بعضهم. الكلمة 105. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. يتلوه أي يتبعه، وليس من التلاوة، على الصحيح. وقد فسر شيخ الإسلام هذا السطر في 46 صفحة في المجلد 15 من الفتاوى، ومجمل القول أن الذي على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والبينة من ربه هو الإيمان، ويتبعه شاهد منه، أي شاهد من ربه وهو القرآن. الكلمة 106. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي ألقوه في أرض بعيدة، وليس المراد إيقاعه على الأرض. الكلمة 107. وجاءت سيارة. السيارة نفر من المارة المسافرين، وليست الآلة المعروفة. الكلمة 108. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، أي جرحن أيديهن بالسكاكين حينما ذهلن بجمال يوسف، وليس قطعنها أي بترنها. وقال بعض المفسرين: بل قطعنها حتى ألقين أيديهن أرضا، ولكن رد ذلك. قال ابن عطية: فظاهر هذا أنه بانت الأيدي، وذلك ضعيف من معناه، وذلك أن قطع العظم لا يكون إلا بشدة، ومحال أن يسهو أحد عنها. الكلمة 109. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن لأخي يوسف.